الدرس الثالث يوم السبت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مر بنا أن للتعبد في المعارف والعقائد أو في الدين عموما له معاني هناك، والحجية هي معنى التعبد، الحجية الشرعية. طبعا الحجية هي بمعنى التعبد، أي تعبد من المقامين اللذين مر بنا. هناك اعتقد أو لا تعتقد، فريضة الاعتقاد والالتزام والإذعان، وهناك لدينا دليل التعبد أو دليل المعرفة. فالتعبد إما في مقام الثبوت أو التعبد في مقام الإثبات، نظير البحث في الفروع. الفرق بين التعبد الفقهي والتعبد الشرعي في علم الأصول. التعبد الشرعي في علم الأصول دليل التعبد، بينما التعبد في علم الفقه هو التعبد ثبوتاً، فيلزم أن لا يختلط الأمر علينا. ما مر بنا من أن هناك حجية بلغة العقل النظري وحجية بلغة العقل العملي، نمطين من التعبد في أي مقام؟ في مقام الإثبات. يعني نفس مقام الإثبات وهو دليل المعرفة هو على نمطين. نمط ماذا؟ نمط حجية عقل نظري علم برهان، ونمط حجية عقل عملي استحقاق عقوبة واستحقاق ماذا؟ مثوبة. إذن التعبد على صعيد دليل، التعبد على صعيد دليل المعرفة على نمطين، التعبد الإثباتي على نمطين، ولا نحصرهم بالنمطين الآن. هذا من باب النموذج، التعبد على صعيد دليل المعرفة على نمطين، وإلا هو أكثر. أيضا مر بنا تتذكرون التعبد على صعيد الثبوت، اعتقد أو لا تعتقد. تارة أعتقد لأن النار من ورائك، جهنم من ورائك، عبادة العبيد، أو اعتقد بالله واليوم الآخر لأن هناك جنان وحور وعين وكذا، فطمع عبادة التجار، أو اعتقد حبا لله، أو اعتقد وجدتك أهلا لعبادة فعبدتك. هذه الأنماط الثلاثة من التعبد في أي مقام من مقامات التعبد، تعبد ثبوتان. التعبد ماذا؟ ثبوت. فهرس للبحث بحسب ما مضى هكذا يكون التعبد الثبوتي على ثلاثة أنماط، التعبد الإثباتي على نمطين. هو هذا تعداد ليس حصري، وإنما هذا تعداد الآن من باب النموذج، من باب النموذج وليس حصر، لأن ثلاثية التعبد الثبوتي ليس ثلاثية. الإمام الصادق عليه السلام في رواية تذكر في كتاب كفاية الأثر، صاحب الكتاب معاصر للصدوق محمد بن الحسن القمي، كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثنين عشر من الكتب المعتمدة لدى الإمامية. في باب من أبواب ذلك الكتاب باب ما جاء عن جعفر بن محمد عليه السلام في النص على الأئمة الاثنين عشر، هناك يذكر الإمام عليه السلام أنماط خمسة سبعة أكثر، لاحظوها، من ماذا؟ من عبادة الناس أو البشر أو المخلوقات، ليس يعني عبادة فقط أحرار وعبادة عبيد وعبادة تجار، أنماط عبادة المحبين، عبادة المتفكرين، عبادة العابدين، عبادة الزاهدين، عبادة، سبحان الله، يقسم أنواع عديدة وخصائص وفوارق هذه العبادات يبينها عليه السلام. فعندما نقول بأن العبادات ثلاثة الآن ثبوتا، هي ليست ثلاثة ثبوتا، إذا واحد استقرأ البيانات العلمية في أدعية أهل البيت الإمام زين العابدين 15 مناجات عنده، مناجات عبادة، مناجات المريدين، مناجات المحبين، مناجات العارفين، مناجات التائبين، مناجات، يعني هي مناجات عبادة، لكن دي العبادة لها أطوار عديدة. ففي الحقيقة بحسب بيانات أهل البيت التي هي منبعها القرآن الكريم أيضا، وحي القرآن الكريم، نور القرآن الكريم، ملكوت القرآن الكريم منبعه وليس فقط ظاهر القرآن، العبادات ثبوتان لا تحصر بثلاث أكثر إجمالا، هاي ثلاث، بيان تعليمي أولي منهم عليهم السلام، وإلا بسطا الحال أوسع. أقول حينئذ إذن التعبد في مقام الثبوت على أنحاء لا كما ظنه من العلمانيون أو الغربيون أو المثقفون أن العبادة كلها إكراه، العبادة كلها التعبد والدين والديانة والتعبد إكراه فرض إلجاء فيتو، لا، عبادة المحبين، عبادة العارفين، عبادة التائبين، هؤلاء لهم ترنمات روحية مع الباري مع الساحة الإلهية أصلا، فهم في أوكار الأنس يرتعون ومن نمير كذا يكرعون، تعبير عليه السلام، فهم في حالة أنس يستوحشون من اللذائذ البهيمية على الحال الغليظة الشديدة، وإنما يأنسون إلى اللطائف النورانية. طبعا أو قل بأن حتى أكلهم وشربهم ونكاحهم في النور، تعبير الإمام الصادق في الرواية، أكلهم في النور يعني ماذا؟ شربهم في النور يعني ماذا؟ يأكلون يشربون بس في النور، يعني بشكل نوراني لطيف جدا، ينكحون في النور مو بشكل بهيمي غليظ. مر بنا في بعض الأبحاث اللي تتذكرون دي الأفعال الحيوانية يمكن أن تمارس بشكل غليظ بهيمي شديد ظلماني، ويمكن أن تمارس بشكل لطيف نوراني نفسه. أكل البقر شيء، أكل العصفور شيء آخر مثلا، فرق بين أكلين أكل الهدود، نكاح العصافير مثلا شيء، ونكاح الدواب اللي فيه دماء وفي كسر ظهر وفي كذا أهم شيء، أقصد فيه فرق يعني، وهو فعل حيواني واحد لكن في لطافة وفي غلظة، في وحشية وفي ليونة ورهافة، هذا مجرد. فالمقصود أيام ما كان إذن في فرق بين هاي حتى الدرجات الأفعال الحيوانية يمارسونها في النور، تعبير في الروايات على أي تقدير العبادة إذن في المقام الأول مقام الثبوت على أنحاء؟ من قالك أنها فار؟ من قال أن الدين يعني عسكرتارية؟ يعني من قال بأن الدين عسكرية؟ من قال بأن الدين شدة؟ لا، هذا للذين هم في صف الروضة والابتدائية، أما الذين هم في صفوف عليا في الدين، يقول نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم عندما يحين وقت الأذان: يا بلال أرحنا، يعني الصلاة لي راحة، الصلاة راحة عروج. وهلما جرب، فالمقصود أيما كان، إذن الدين ليس وعورا وليس مرارا وليس شدة، إنما هو شدة ومرارة وعورة وثقل للمبتدئ. أما هذا الواصل إلى درجات عليا هو جنان وروح وريحان وصفاء ونورانية وأنس وتلألؤ تشعشع وانبساط وانشراح صدر. لذلك القرآن الكريم يقول: أتحدى من لا يؤمن بالآخرة يكون عنده شرح صدر مطلق؟ لا يمكن، أبدا ما يمكن. يلا هذا الامتحان بحسب علم النفس، علم الاجتماع، علم الإدارة، من يقبع فقط بمعرفة الدنيا وفقط ليس وراءه شيء، محال أن يكون لديه، محال أن يستجمع كل الفضائل، قد تكون لبعض الفضائل، أما يستجمع كل الفضائل محال. سبحان الله، شرح الصدر بلحاظ من يؤمن بالآخرة، يعني الليونة في الواقع بالعكس، الرأفة، السلم، العطوفة، الرحمة هي من نصيب من يتدين ويداين، أما من يرفع اسم الدين ويسفك الدماء هذا ليس من شأن الدين في مكان، على العكس. إذن التدين أو التعبد في المعارف سواء في المقام الأول ثبوتا أو في المقام الثاني، كل تلك الإشكالات التي أوردت من الفلاسفة تجنبا عن تدخل منهجية التعبد في المعرفة، إذا تأملنا بشكل عميق نجدها مرفوعة زائلة، مرفوعة مدفوعة، وهي سببها عدم فهم عميق للدين، وإنما فهم الدين بحسب ما يرسمه المتكلمون مثلا، أو فهم الدين بحسب ما يرسمه مشرب أو جملة من الفقهاء، وليس رسم الدين بما هو مبين في النصوص القرآنية والنصوص الشرعية. مر بنا الآن الميزنائين عندما يلتزم بأن الحجية، الحجية يعني دليل المعرفة، دليل التعبد، في الحجية عندما يلتزم بأنها الطريقية وليس التنجيز والتعذير، يعني ماذا؟ يعني عند أن التعبد أساسه العلم ليس أساسه العقوبة والفرض، وأساسه التطميع والثواب، هذا معنى مبنى الميزنائي. التعبد والحجية معناها العلم. وهذا ليس يفتح الطريق لمعرفة، لنظرية المعرفة، نرسم وتكون خريطة لنظرية المعرفة غير التي رسمت من قبل الفلاسفة، أو غير التي رسمت من قبل المتكلمين، أو غير التي رسمت من قبل المسلك التقليدي عند الفقهاء حتى، وإنما ترسم بطريقة أعمق، معنى التعبد في المعرفة ومعنى التدين في المعرفة. على هذه التعاريف من معاني الدين والحجية والتعبد، التعبد مزيد معرفة لا نقص معرفة، التعبد مزيد من اتساع الآفاق لا حظر وضيق الآفاق، لاحظ حتى في التفكر كم هو يمدح القرآن الكريم، التفكر كم يمدح القرآن الكريم أن لا تؤثر بعض القوى الخاطئة في الإنسان على القوى النابهة في الإنسان، إلى ما شاء الله القرآن له منظومة منطقية خاصة به، غير المنطق الأرسطي وغير المنطق الرياضي وغير المنطق النفسي وغير المنطق الاجتماعي وغير المنطق الرياضي ولم يجب، منظومة منطقية خاصة كلها تصب في توسعة أفق الإنسان، عدم تحجير الإنسان. شعار يرفع من كل تيار فكري أو اتجاه مدرسي فكري بشري، إنما الكلام صدق وجود هذا الشعار عندنا. ففي الحقيقة إذن التعبد ليس معنى حكر، ليس معنى عدم تفكر، ليس معنى عدم أنت انظر حوار النبي نحن وإياكم على هدى أو في ما يستعرضه القرآن الكريم لنا عن إبراهيم، خوض النبي إبراهيم مع الملل والنحل المختلفة في حواريات، أصدق قيام دعوة الأنبياء دوما على الحوار مو قائمة على الفرد. سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكره أن أبدأهم بقتال، أنا بيّنت حتى في كتاب عدالة الصحابة وفي كتاب الإرهاب كل حروب النبي كانت دفاعية، مو دفاعية بالاصطلاح الفقهي، دفاعية بالاصطلاح الحقوقي العصري، لأن الجهاد الابتدائي الذي موجود في عندنا في الفقه قد يتوهم أنه يعني ابتداء عدوان، لا، ابتداء استباق حرب لكن دفاعي بغطاء خلفي ماذا؟ حقوقي دفاعي. كل حروب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن ابتداء عدوان قط، كل حروب النبي 80 غزوة كلها تحمل في طياتها، دعونا عن هؤلاء الذين مارسوا ما مارسوا في فتوح البلدان، ذاك بحث آخر، نتكلم عن سيرة النبي وسيرة علي والحسن والحسين. البحث ذكرت راجعوا، لا بغض النظر عن هذا، حتى بغض النظر عن هذا، لا بغض النظر حتى عن هذا البيان، هذا بيان موجود نعم في الروايات، لكن في بيان آخر ذكرته أيضا. مثلا في بدر لاحظ، لا أريد أن أخوض في هذا التفصيل، فقط أريد إشارة إلى أن الدين ليس في منطق القوة والعنف ابتداء كما يصورون، اتفاق المسلك الأنبياء هو المسلك الذي يعتمد فيما يعتمد على العقل قبل قوة الغضب، على العقل قبل قوة الشهوة. الآن لاحظ أنت المنطق الغربي يعتمد على منطق الشهوة قبل منطق الفكر، على منطق التطميع قبل منطق العقل والعلم، لابد أن يأتوا بامرأة فاتنة، لابد أن يأتوا بإثارات جنسية، لابد أن يأتوا برفاه إثاري لذائذي تلذذي لكي يطمعون الناس، لا يأتون بالعلم متمحضا، أو لا يأتون بالعلم بمحض نصيحة العلم، وإنما يأتون بالعلم بما يستثمرون استقواءهم هم. مثلا لا أقول الغرب كشعوب غربية، لا الكلام في، ولا حتى الأنظمة الغربية كمؤسسات مدنية، كلامي على عصابات المال، أولئك أصحاب عصابات الأموال والشركات المالية العملاقة، أولئك أقصد الغرب المقصود منهم أولئك، وإلا الشعوب الغربية مغلوبة على أمرها، المؤسسات المدنية دفعوا أمر آخر. كلام في تلك الشركات عصابات الأموال الضخمة جدا كلام فيها، فهم لا يأتون اتفاقا بلغة العلم فقط ولغة العقل فقط، دوما يأتون بلغة لابد الجنس والإثارة الجنسية أبدا دوما، هذا أو الإثارة الشهوية أو الإثارات الحيوانية ما شابه ذلك البينية، بينما بخلاف لغة الأنبياء ولغة أئمة أهل البيت عليهم السلام هي دوما لغة الفكر والحوار والمنطق والأرقام العلمية ولما جرى على يتحال. حتى بدر، بدر من باب المثال، أذن للذين ظلموا أن الله على نصرهم لقدير، هذه بالبدر يعني شنو ظلموا؟ صادروا بيوتهم أموالهم في مكة وأجلوهم عن مكة، ما يظلم أكثر من هذا. ثم أخذت قريش تغير على المدينة المنورة قبل بدر، هذه أحداث حدثت، فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن خرج لأن يقتص لأموال المسلمين من قافلة قريش، إن يسترجع أمواله. هم أتوا حينئذ بالجيش، الحرب هي بداية منهم ليس من النبي صلى الله عليه وآله، أحد واضحة بعد وغير والأحزاب واضحة وهلم جرب. على كل مقصود أن إعطاء صبغة ومعنى للدين بأنه فيه إلجاء، منطق الإلزام، منطق الفرض، منطق اللابدية، للأسف هذا لا، هذه ليست هي صورة الدين الكاملة التامة. أس أساس الدين العيل لا العقوبة، أس أساس الدين المحبة ليس التطميع والحور، حتى الحور مع احترامنا للحور العين طبعا، لأن الحور العين يزعلون إذا المؤمن في التعقيبات ما دعا، اللهم ارزقنا الحور العين، لم يدعوا يزعلون طبعا، أنا بلاك لطائف يعني أكون مو إيه من نوع الجنس اللطيف، حقا لطيف لأن يكون في صفاء، بس الكلام مع ذلك القرآن والدين أعظم من ذلك، الدين أساسه العلم، أساسه المحبة، أساسه المعرفة، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مو يعبدون كما في رواية أهل البيت الذي استفادها مفسري الفريقين من أهل البيت، يعبدون يعني يعرفون. أعظم عبادة هي المعرفة بالله، لما المعرفة عبادة؟ عبادة العقل معرفته علمه سبحان الله، علمه بالحقائق وتصديقه بالحقيقة، لماذا هي أعظم عبادة؟ يعني كما أن البدن عبادة لا نظن أن العبادة مقصورة على البدن، كل عضو كل قوة في الإنسان في المخلوق لها عبادة ولها عصيان ونكران وجحود. عبادة البدن خضوعة، أما عبادة العقل ما هي؟ إذعانه بالحقيقة، إذعان يعني ماذا؟ إخبات، إخبات يعني ماذا؟ انكسار يعني انقياد يعني تسليم. الإسلام هو التصديق في تعبير أمير المؤمنين، والتصديق هو كذا هو كذا المجرى، لماذا التصديق فيه تسليم استسلام للحقيقة؟ لأن في الحقيقة المعرفة التي يتلقاها العقل والعلم إن أذعن بها لم يجحدها فقد سلم لها، خضع لها، انقاد لها. فعبادة العقل تسليمه، إذعانه، تصديقه، أي إيمانه. الإيمان كما يقول المنصق عمل كله. كيف الإيمان عمل كله؟ يعني تبدأ من إيمان القلب ومعرفة القلب، هي عمل، عمل عبادة، لكن عمل القلب يختلف عن عمل البدن، عمل الجوانح يختلف عن عمل الجوارح. لذلك في الواقع العقل له خضوع، العقل العملي له خضوع، بل حتى العقل العملي، حتى قلب الإنسان، سر الإنسان، خفي أخفى، لها خضوع. العقل له خضوع، عبادة. العقل له عبادة، عبادته بأن يخضع، يسلم. طبعا هذا ينفتح منه بحث مفصل. من ثم نستطيع أن نقول أن الإيمان والمعرفة والاعتقاد فريضة إلهية. لاحظوا نصوص القرآن الكريم ونصوص الروايات وحتى كلمات المفسرين أو المتكلمين ارتكازا، يعبرون عن أكبر أول فريضة من فرائض الدين ما هي؟ الإيمان بالله. كيف تكون فريضة؟ تكون فريضة لأنها فيها لزوم وفيها وجوب. إذا أردنا أن نفسر الحكم، الحكم ما هو؟ إرادة إلهية أو شوق إلهي ينجم من مخالفته العقوبة ومن طاعته ماذا؟ المثوبة. هذا التعريف للحكم الشرعي. هل يتخلف عن المعرفة بالله؟ حتى المعرفة بالله فضلا عن المعرفة بالنبي وبالمعاد وبالإمام، لا يتخلف، لأن الله عز وجل جعل على الإيمان به الجنة، وجعل على جحوده أنه. إذن حقيقة الحكم موجودة، وهل الحكم الشرعي وراء ذلك؟ الحكم الشرعي إرادة شرعية تتعلق بفعل اختياري لدى المكلف، يسجل على هذه الإرادة الإلهية المتعلقة بفعل المكلف عقوبة أو مثوبة، أو ما هو أعلى من العقوبة المثوبة، المحبة، وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. فأين تخلف الحكم الشرعي في المعرفة بالله؟ هذا فيما هو فعل العقل العملي، يذعن، يصدق، يسلم. تقول المعرفة إذا لم تكن حاصلة كيف يفرض الله علينا معرفته؟ هذا صحيح، هذا الإشكال صحيح، ذكره الفلاسفة والمتكلمون أو الفقهاء، كله صحيح، ولكن هذا فيه جواب. المعرفة تقع بمعنيين، معرفة كما مر بنا، معرفة يقوم بها العقل النظري، يعني أصل الإدراك شيء طبيعي، ومعرفة التي هي الإذعان والتسليم، فعل ليس الإدراك، تسليم بما أدرك، الإذعان بما أدرك، التصديق بما أدرك، الإخبات بما أدرك، الإنقياد لما أدرك. هذا فعل العقل العملي، يمكن أن يأتي به باختيار ويمكن لا يأتي. أصل الإدراك إن لم نقل إنه اختياري وليكن، لكن ليس الكلام في الإدراك. المعرفة ليست فقط بمعنى، لاحظوا كم خلط حصل لدى الفلاسفة ولدى المتكلمين ولدى الأصوليين ولدى المفسرين ولدى الفقهاء، والعجة قائمة بحيث عجة صيف أو عجة شتاء، هي على كل، لما يبين أحد من أحد ستيرة كلش اختلطت الاصطلاحات فوق تحت. بس اذا نتامل نشوف لا نتامل بحسب ارتكازاتهم المساله ليس فيها حجه ولا فيها لغط قابل للتصور بشكل واضح. المعرفه بمعنيين، بمعنى فعل العقل النظري، هذه بنود اذا ميزناها نضبناها رتبناها صففناها استطفناها سوف يترتب لدينا الاستنتاج والبحث بشكل سهل جدا. المعرفة بمعنى إيه؟ معرفة عقل نظري ومعرفة عقل عملي. الآن قضية في علم المنطق أنتم مرت بكم، القضية تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة الحكمية، يقولون هذا ليس بحكم ولا بتصديق. التصور فعل العقل النظري، التصديق فعل من؟ فعل العقل العملي، هو الذي يقوم بالحكم في القضايا. فرقدان، نجمان، جناحان في الإنسان، زود الله الإنسان بهما يطير بهما في سماء الفكر والمعرفة، العقل النظري والعملي. الخلط بين هالمباحث، لاحظوا كبار فرسان هيجاء العلم وهيجاء التحقيق، طبعا احنا الآن إنما أنجزنا هذا بجهودهم، هم في الواقع أنجزوا ما أنجزوا ونحن استثمرنا ما أنجزوا، لكن حين الإنجاز مثل حفر بئر ما يدري يطلع في هذا الموضع في ذاك الموضع، بس بالتالي النتيجة جهودهم. المهم هناك إذا تلاحظون المواطن التي كرارا ذكرتها للأخوان أن يراجعوا في هذا البحث، سترون كيف لغط علمي كبير واسع موجود. المعرفة ليست تعبدية، المعرفة تكوينية، إما حاصلة أو غير حاصلة. أيها القائل، هذه مقولة مشهورة الكل التزم بها، أي معرفة تقصدون؟ ما أصل الإدراك؟ هو هذا البحث آخر، كان ليس في أصل الإدراك، كان في ماذا؟ كان في التصديق. الإيمان ليس إدراك، قد يكون عنده إدراك قوي لكنه كافر جاحد، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إبليس ربي أنظرني، ربي يقولها ما أعتقد بالربوبية، أنظرني أو يبعثون المعاد، أرأيت هذا الذي فضلت عليه أن يقر بالنبوة، يعني مثلا يدرك نبوة آدم بس مع ذلك بالبارك على ماذا سمى؟ فكان من الكافرين ليس من المؤمنين. بمعنى الإيمان ليس إدراك، الإيمان فوق الإدراك، تسليم بما أدراك، التصديق بما أدراك. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول الإيمان هو التصديق، التزام عملي ولو على صعيد القلب. فرز المباحث أمر مهم، ولا زلنا في دائرة وسيعة من البحث في نفس هذا المرض ونفس هذه النقطة، كيف تتفتح منها بحوث إلى ما شاء الله. سنبين غدا إن شاء الله حتى الإدراك يقولون ممتنع التكليف به، لا ما يمتنع التفكير. وصلى الله على محمد وعلى آله.